على العقيق اجتمعنا نحن أسود العيون يا خيو نحن أسود العيون على العقيق اجتمعنا نحن أسود العيون يا عيوني نحن أسود العيون ما ظن ويجفون الجفون يا خيو ويجفون الجفون في عيون عيوني ويجفون الجفون يا خيو ويجفون الجفون يا قلبي تصبر على الذي فراقوني يا عيني على الذي فراقوني على العقيق اجتمعنا نحن أسود العيون يا عيني نحن أسود العيون ما ظني مجنون ليلة أجن بعض الجنون يا خيو أجن والبلبل نغى غصن الفل يا شقيق النعمان يا عيني والبلبل نغى غصن الفل يا شقيق النعمان أصلي ألاقي محبوبي بين الياسمين والريحان يا عيني بين الياسمين والريحان تلوع يا وعدي بدي الطبيب يداويني تلوع يا وعدي بدي الطبيب يداويني دوا الطبيب ما بيشفيني شوفت حبيبي تحييني يا طه حبيبي بتحييني والبلبل والبلبل نغى غصن الفل يا شقيق النعماني أصلي ألاقي محبوبي بالياسمين والريحاني عيني بالياسمين والريحاني بيني وبينك ما في عوازل ما في عوازل لا في عوازل وبيني وبين حالي حالي حال بالي بالي بال حالي حالي حال بالي بالي بال حالي حالي حال بالي بالي بال حالي حالي حال بالي بالي بال حالي حالي حال بالي بالي بال حالي حالي حال بالي بالي بال